كمثال انا كمثال انا في مدينة الرياض، وحان الان وقت الاذان في مدينة مكة، ورفع الاذان في مدينة مكة، هل اردد خلفه؟ شو المانع؟ ما في مانع ابدا، هذا ذكر لله عز وجل، وهذه يعني من علامات الساعة تقارب الطرق. والان يا عبد الله ويا أبا عبد الله كلاكما أمسكني بحجة عليكما. نعم أول جسر طريقنا. نعم والله يا شيخ وهي أنكم يعني كدتم أن لا توافقوا أن أكون أنا الخادم لكم في أعدتكم إلى مطاركم، فمن أين كان لكم أن تحصلوا على هذه الفوائد لو لم أكن أنا خادمكم؟ بارك الله فيك، هذا سهل وميسر الله الحمد. كيف يعني؟ مكالمة هاتفية ومسجلة وانتهى الأمر. بس تلحق دور على المكالمات. لا اسمع، لأنه الآن المكالمات صار الشيخ يقول أي وقت، صارنا من فوق العادة. هذا صحيح. الشيخ إذا بابن باز عنده 35,000 رسالة، الشيخ في نص مليون واحد يتصلون فيه. لا قوة إلا بالله. يا شيخ إذا هبت رياحك فاغتنمها. نعم. مرة أخرى إن شاء الله إذا جئتمونها زمن، إذا أنا بخلت عليكم فأنتم اطلبوا مني إن شاء الله. إن شاء الله، لكن ما مثلك يبخل. حفظك الله. الله يبارك فيك. الله يجزاك عنا خير الجزاء.